هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الحياة هي رحلة يجب أن نحياها بحب وتفاؤل لننعم فيها بالأمن والأمان. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. خلاص خلاص، اقفل اقفل، واضح ان مفيش حد. متخلف، بس انت فتحت الباب وما كانش في حد، ليه بتفتح الباب؟ مش فاهم يعني ايه يا غاده، يعني يعني يعني ممكن يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يكون يعني انت مجنونه، يكون ايه التخاريف بقى وخزعبلات؟ انت مذيعه مثقفه؟ انت مثقفه يا اشرف؟ في واحده صاحبتي كانت بتسمع صوت في المطبخ، وبعدين لما دخلت المطبخ كنت خلاص خلاص عفريت يعني عفريت. صاحبتك يا غاده حياتك سيبيني سيبيني، انا ليمون انا مش بنام، وانا كده هعرف انام؟ يبقى تسيبيني انا انام علشان خاطري، انا عندي شغل الصبح. تصبح على خير، هيجي منين الخير؟ ده كلام يعقل؟ ده انت بتخرفي؟ والله والله يا عفيف، حاسه ان في حد عامل لنا عمل. كمان عمل؟ ما شاء الله. هو انت ما تعرفيش؟ كل اللي اعرفه ان في قران كريم واذكار الصباح والمساء اقوى من اي عمل وكلام فارغ. كفايه بقى واحنا في العصر ده ونقول اي كلام واولادنا يتعلموا مننا. امال مين بقى اللي خبط على الباب بالليل؟ ومين كمان اللي اتصل بينا على الموبايل في عز الليل؟ مش عارف، يمكن دليفري. يعني ايه مش عارف يا اشرف؟ ما تشوف الرقم اللي اتصل بيك على الموبايل. اكيد شفته طبعا يا دكتور فريد. طلع مين بقى؟ مش بتاع حد. يعني ايه؟ الرقم مقفول وكولر مطلع لي اسم الواد الجن. لا يا راجل، الواد الجن. الجن والفهلاوي والشيطان والتعبان، بقيت حاجه تزهق. واضح يا اشرف انك جبت اخرك من ساعة اللي عملوه فيه الاوباش دول، من ساعة ما سرقوا عربيتي ونقلت لهم غصب عني من غير ما اعرف مخدرات، وانا فعلا مش مظبوط ومتضايق من نفسي جدا، حاسس انه اتضحك عليا. احساس صعب، احساس صعب وغبي. معلش معلش يا اشرف، المهم خليك بقى في اللي جاي. اللي جاي؟ نعم. مش كويس انا. ليه بس يا ساتر يا رب كفالنا الشر؟ ليه بس يا حامد يا جوزي؟ علشان خرجت عن طوعي يا امينه. معلش يا سيسي، سامحني يا اخوي الحسين، ناداني يا سيسي، ناداني يا سيحان. عارف يا محمده اني فضلي معاكي تكه. يا التكة دي يا حمودة يا جوزي؟ هزاري براحتك وقلدي الأفلام، وفي الآخر هصفرك عند أهلك بعد ما طلقك. وهون عليك يا حامد، لا ما تونيش ما تونيش عليا، بس ترجعي نحمده بتاعت زمان. عندنا شغل كتير يا بنت يا نحمده، مشاكل العماره ومحل الموبايلات ودار الايتام. افتكرت اللي ليك ونسيت اللي عليك. ها نسيت نحمده، نسيت يا اخويا مشروع الاكل اللي بعمله. يبقى تقولي لي من دلوقتي يا نحمده معايا ولا غيرك؟ تغيرني؟ اتغيرني دي تبقي معايا. عزيزتي المستمعة، الأشعة التداخلية هو مجال جراحي وتخصص طبي حديث. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور جمال نيازي، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وكل مستمعي إذاعة برنامج العام بخير وسلام. دكتور، الأشعة التداخلية معناها ايه؟ الأشعة التداخلية هو أحد الأفرع الطبية اللي بيتم فيها عمل عمليات غير جراحية، عمليات لا تستدعي التدخل الجراحي. بيتم فيها استخدام أجهزة الأشعة المتعارف عليها زي جهاز الموجات الصوتية، الأشعة المقطعية، جهاز الأشعة السينية العادية، في عمل تدخلات غير جراحية باستخدام مجموعة من الأدوات الدقيقة زي الأساطر الدقيقة، الأساطر متناهية الصغر زي مجسات التردد الحراري، لعمل علاجات وعلاج بعض الأمراض وبعض الأورام دون الحاجة إلى التدخل الجراحي. هل هي بديل عن الجراحات التقليدية؟ لا تعتبر بديل عن الجراحات التقليدية. دلوقتي الطب أصبح كله منظومة متكاملة بيتم فيه التعاون من جميع التخصصات لما فيه مصلحة المريض. الأشعة التداخلية بتقدم طبعا بديل جيد لما كان من قبل يتم علاجه عن طريق العمليات الجراحية، بس بطريقة طبعا غير جراحية زي ما قلنا، ولكن في بعض الأحيان لا يوجد بديل عن التدخل الجراحي في الأحيان اللي ما بنقدرش نستخدم فيها الأشعة التداخلية، ودي هنشرحها فيما بعد. دكتور جمال، متى يلجأ الطبيب إلى التدخل يعني من خلال الأشعة التداخلية ويطلب هذا الإجراء؟ هناك بعض الأورام بقى أصبح من المتعارف عليه أنه علاجها الأول هو العلاج عن طريق الأشعة التداخلية في العالم كله. هندي أمثلة زي مثلا الأورام الليفية في الرحم التي تسبب أعراض، خصوصا أعراض النزيف. العلاج الأول دلوقتي هو أصبح عن طريق الأشعة التداخلية وليس عن طريق الجراحة. بنلجأ في الجراحة في بعض الأحوال المحددة اللي بنقول المريضة فيها أنه الأفضل هو العلاج الجراحي. دلوقتي أصبحت الأشعة التداخلية بتعالج بعض أورام العظام، أورام الغدة الدرقية، أورام الكبد وهكذا. مزايا وعيوب الأشعة التداخلية دكتور؟ أهم مميزات الأشعة التداخلية زي ما قلنا في بداية الحلقة إنها عمليات غير جراحية، المريض لا يتعرض إلى إجراء جراحي، ما فيش فيها خياطة، ما فيش فيها فتح، ما فيش فيها ما يتبع العمليات الجراحية. هي عمليات يوم واحد، المريض بيقدر يعمل العملية ويروح في نفس اليوم أو بالكتير جدا بعد 24 ساعة يقدر يروح البيت. دي أهم مميزات الأشعة التداخلية. عيوب الأشعة التداخلية، لو عمليات الأشعة التداخلية اتعملت في غير محلها، وعشان كده بنقول بمعنى انه يكون المريض الافضل له هو التدخل الجراحي ويتم توجيهه لعمل الأشعة التداخلية. ولذلك مهم جدا ان المريض يقعد مع طبيب الأشعة التداخلية يفهم منه حالته المرضية، يفهم منه افضل طرق العلاج ليها، هل عن طريق الأشعة التداخلية ولا عن طريق التدخل الجراحي. ولو كان العلاج الافضل عن طريق التدخل الجراحي بيتم توجيه المريض من خلال طبيب الأشعة التداخلية الى دكتور الجراحة المختص، زي ما دكتور الجراحة المختص لو جات له حالة العلاج الافضل ليها الأشعة التداخلية يجب أن يوجه المريض إلى طبيب الأشعة التداخلية. هل المرحلة العمرية بتكون في الحسبان عند تحديد الإجراء بالأشعة التداخلية؟ طبعا حسب نوع المرض. يعني هندي مثال الأورام الليفية للرحم. الأورام الليفية للرحم ممكن تتسبب في 5% من الحالات في تأخر الإنجاب. الأشعة التداخلية قد يتسبب في تأخر الإنجاب في 5% من الحالات، ولذلك بنقعد مع المريضة ونفهمها كويس جدا ان احنا عندنا احتمالية ان يحصل تأخر إنجاب بنسبة 5% لو عملنا عملية الأشعة التداخلية، ولها الحق ان تقبل او ان ترفض هذا الإجراء. فطبعا ليه دور طبعا العامل السني. مجال الأشعة التداخلية مرتبط بالتقدم التكنولوجي في المعدات الطبية؟ ده طبعا شيء مهم جدا. جهاز الأشعة التداخلية جهاز بيتطور بطريقة متسارعة جدا. لو حضرتك سألتيني ايه السرعة اللي بيتطور بيها جهاز الأشعة التداخلية، هل بيتطور كل سنة او كل سنتين او كل 10 سنين، اقول لحضرتك ان الجهاز ده بيتطور كل ساعة، تطور سريع جدا في أجهزة الأشعة التداخلية. المريض لازم يسأل قبل ما اعمل عملية الأشعة التداخلية، انا هعملها فين؟ الجهاز اللي هعمل عليه العملية امكانياته ايه؟ كلما الامكانيات كانت عالية ومتطورة في جهاز القسطرة او جهاز الأشعة المقطعية اللي بيتم بيه عمل عمليات الأشعة التداخلية، كلما كانت فرص نجاح العملية أعلى وفرص المضاعفات أقل بكتير. نسبة النجاح هل هي مهارة الطبيب أم جودة الأجهزة الطبية المستخدمة؟ عاملين مهمين جدا لازم المريض يسأل عنهم، أنا هعمل العملية فين وهعمل العملية مع مين؟ مع مين؟ طبعا مهارة الطبيب وخبرة الطبيب، الخبرة ليها عامل مهم جدا جدا جدا. أنا في بداية حياتي أكيد قدرتي على أداء العمليات أقل بكتير جدا من بعد 5 سنين وبعد 10 سنين وبعد 20 سنة زي دلوقتي. الحاجة التانية، أنا هعمل العملية فين؟ إيه المستشفى اللي هعمل فيها العملية؟ وإيه الجهاز اللي الدكتور هيعمل لي عليه العملية؟ وهل الأدوات متوفرة ولا لا؟ مهم جدا. إحنا بنعمل العملية زي ما قلنا بأدوات دقيقة، أساطر دقيقة، مجسات دقيقة جدا. هذه الأدوات كلما كانت جيدة ومتطورة وحالتها جيدة جدا، كلما كان نجاح العملية نسبته أعلى والمضاعفات نسبتها أقل. الأستاذ الدكتور جمال نيازي، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب جامعة عين شمس، شكرا لحضرتك. والآن مع تصبيحة، يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. صباحكو نادي ومعطر زي الفل. لما الواحد من دول يكون ملوش مهنة أو شغلانة يكون متخصص فيها وخبير، يعني يكون قدير وخبير في شغلانته. اللي ملوش بقى في الشغل أساسا، النوعية دي وجودها زي عدمه، وأكيد حالته دي اللي مسببة وجوده زي عدمه سببها سوء التربية. معلش أنا بتكلم عن اللي شفته بعناية، يعني محدش حكيلي، أنا شفت بنفسي وبحكي لكم. أيوة أنا شفت حودة ابن صاحبتي أمال، هو اسمه محمود وبيدلعوه ويقولوا له يا حودة. أبوه وأمه تعبوا قوي في تربيته، بيني وبينكم ما كانتش تربية صحيحة قوي، يعني التربية ليها أصول. حودة كان مدلل زيادة عن اللزوم، مدلع من صغره وهو بيكذب، وللأسف هم ما قالولهوش إن الكذب حرام، ما ربوهوش على إن الكذب حرام وعيب. لما كبر شوية بقى في مرحلة المراهقة، اتلم على شلة شباب من نوعية كده أي كلام، اللي التربية بتاعتهم كلها دلع واستهتار ووقت ضايع وفشل في التعليم. حودة زيهم مشي على نفس منهج الشلة، ما كملش تعليمه لأن سقوطه كان كتير ومتكرر، وما كانش بيذاكر وبيزوغ من المدرسة، ولما تقول له ما روحتش المدرسة ليه يكذب ويقول كنت في المدرسة، لأن من الأول ما حدش رباه على إن الكذب حرام، الكذب عيب. شوفوا الكذب وصل حودة لإيه. حودة كبر وما كملش تعليمه طبعا، أبوه وأمه نفسهم يجوزوه، نفسهم يفرحوا بيه، ما هو الدلوعة بتاعهم حودة، بس هو لازم يشتغل طبعا، هيتجوز ازاي ويفتح بيت ويخلف من غير ما يكون شغال؟ أبوه اتوسط له وشغله عند واحد كهربائي، أهو يبقى مساعد ويتعلم الصنعة ويتعلم الحرفة. كان هيتكهرب وصاحب المحل استغنى عنه، قال انتوا جايبين لي تهمة، وبرضو رجع حودة يقول لهم انا عقليتي حلوة، انا يجي مني، انا لم استغل بعد. وطول الوقت حودة بيكذب. حودة بيقول كنت دايما اقف اتفرج على الميكانيكي اللي في الشارع اللي ورانا، وافضل اخد بالي من شغل التصليح العربيات، ولقطت الشغلانة منه. ابوه وامه صدقوه وفرحوا بيه. ام حودة قال لابوه لو تفتح لي ورشة إصلاح سيارات هتشوف أنا هعمل إيه. أبوه وأمه صدقوه، بس حودة لسه بيكذب، لأن من هو صغير أبوه وأمه معلموهوش إن الكذب حرام. أبوه صدقه وقال له بس يا حودة اثبت لي الأول إنك بجد بجد بتفهم في تصليح السيارات، وهي عربيتي هي قدامك عطلت كنت حوديها الصبح للميكانيكي. حودة قال له لأ لأ أنا هصلحها لك، هي فين العربية يا بابا؟ قال له وقفة تحت البيت. حودة قام منزل سلك كهربا من شباك شقتهم على العربية على طول عشان يبقى النور كويس على العربية وقت التصليح، ويقف بقى يصلح العربية براحته. وقال لابوه إنه حيجيب الواد بيليا صبي الميكانيكي يقف يخدم عليه وهو بيصلح العربية. تاني يوم الصبح أبوه لقى العربية زي الفل وتمام التمام. طبعا أم حودة زغرطت وفرحت. وآخر النهار لما أبو حودة كان راجع من الشغل لقى مراته فرحانة وبتزغرط وبتقول له كده يبقى خلاص بقى نجوز ابننا ونفرح بيه، ما هو صلح لك العربية، ما هو ميكانيكي قد الدنيا. أبو حودة شخط فيها وقال لها اخرسي ما تتكلميش، هو احنا عرفنا نربي من وهو صغير، نسينا نربيه كويس، كنا مشغولين عنه دللناه ومحدش فينا قاله ان الكذب حرام لغاية ما كبر وبقى شحط ولسه بيكذب. انا وانا معدي من الشارع اللي ورانا لقيت الميكانيكي خارج من ورشته بيشاورلي، وقفت اكلمه قال لي الليلة اللي فاتت يا بيه انا صلحت لك العربية وسبتها لك مركونة تحت البيت، حودة لسه بيكذب. تصبيح مع تحية نسرين لطفي. عزيزتي المستمعة، يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتطوير صعيد مصر، ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة التنمية الشاملة وخاصة في صعيد مصر ترتكز على الصناعة والزراعة. وحول أهم المشروعات في ذلك أجريت هذا الحوار، وبكرة أحلى. الأستاذة الدكتورة حنان عبد المنعم أستاذ طب الأطفال وعضو مجلس النواب ونائب رئيس جامعة أسوان السابق، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. دكتورة يعني كلمين على أهم المشروعات التي يعني إن شاء الله يعني ستتم أو تستكمل في 2024 في صعيد مصر، وتكون إن شاء الله بداية سنة موفقة وعهد جديد وجمهورية جديدة نفتخر بها. هو طبعا أنا متأكدة أن السيد الرئيس ملف الاقتصاد والتنمية الصناعية والزراعية دي أهم ملفات قادمة، وغير أن هو حقق فيها خطوات بالفعل، ولكن طبعا لم يظهر ثمارها قدام الناس دلوقتي حاليا. ولكن أنا هقول لحضرتك نبذة مختصرة عن التنمية الصناعية داخل مدينة محافظة إنا. إحنا عندنا أنشئت بالفعل مناطق صناعية السنة اللي فاتت دي فقط في نجا حمادي ويو والكلاحين والصالحية والمنطقة الحرة بإفت، ومنطقة صناعية أخرى وخزفية بإنا الجديدة ومنطقة جبل الجير. دي حضرتك المناطق الصناعية دي تم إنشائها وتستهدف عدد كبير جدا من العمال والفنيين. فعند حضرتك مثلا حاجة حمادي تستهدف 4500، هو تستهدف 3500، كلاحين تستهدف 2000، أما باقي المناطق فهي تستهدف ما بين 3000 إلى 4000 عامل وفني. ما هي المجالات الصناعية التي تتوفر في هذا المكان وتستوعب الأيدي العاملة؟ يعني هي حضرتك المجالات الصناعية الموجودة ما بين الحرف والورش لصناعات صغيرة متوسطة إلى كبيرة. حضرتك خدنا مثلا كان في مبادرة برضو للسيد رئيس الجمهورية للمجمعات الصناعية في إنا، دي كلفت العام السابق حوالي 1.3 مليار. في إنشاء 420 مصنع للشباب. طبعا أنا عايزة أقول لحضرتك طبعا مش كلهم اتشغلوا ولكن هم معروضين للتشغيل دلوقتي. فأنا عشان كده بقول لحضرتك في خطوات اتخذت لكن ثمارها بنشجع إحنا على هذا إنه يظهر هذا الثمار الحقيقة عن طريق التنمية الصناعية والاستثمار. دي حضرتك فتحة مكتبها من الساعة 8-5 بالليل مساء، وطبعا تدريب الموظفين والميكنة اللي موجودة. المرأة في صعيد مصر هي يعني امرأة منتجة في جميع أحوالها. حضرتك دي كلها مش أقل من أكتر من نصفهم سيدات، يعني المعروض للسيدات سواء كان أشغال يدوية خزف، طبعا ده غير الصناعات الكبيرة اللي موجودة في محافظة إنا من سكر وألمونيوم وخشب، دي بتستوعب 20,000 عامل. في صناعات في مناطق خارج المناطق الصناعية، دي حضرتك حوالي 1000 منشأة ودي اوريدي موجودة شغالة وبتستهدف حوالي 5,000 عامل. دي برضو فيها جميع المنتجات، ولكن طبعا أهم منتجين إحنا يعني بنزود التنمية فيهم إن شاء الله في محافظة إنا وهي الملابس والمنتجات الغذائية. دكتورة أيضا يعني المدارس الصناعية وربط أيضا خريج جامعات الصعيد بسوق العمل، هل بتوفروا ده بحيث أن يعني احتياج سوق العمل لمهن معينة أو مجالات معينة بيكون في بروتوكول بينك وبين الجامعات؟ فعلا في بروتوكول بيننا وبين المدارس الصناعية والجامعات، وفي مراكز تدريب داخل جامعة جنوب الوادي ومركز تدريب تابع للمحافظة في مدارس الصناعية. دول حضرتك بيربطوا الشاب بسوق العمل والتدريب بتاعه، غير ان احنا ملزمين كمان، عايز اقول لسيادتك في المحافظة هم ملزمين اللي بيشتغل استثمار بيعمل مركز تدريب ومراكز بحثية لحاجتين، طبعا هو الاستدامة والاستمرار في العمل بحيث هذا الاستثمار ما يقعش، بالإضافة إلى تقوية كفاءة العامل أو كفاءة الفني اللي بيعمل في هذا المجال. أيضا دكتورة يعني محافظة قنا أو يعني تعتبر يعني هي المحافظة الأولى في زراعة قصب السكر، وبالتالي انتشار مصانع السكر في هذه المحافظة بتعتبر داعم نقول لمصر كلها لتوريد السكر. المجهودات اللي بتقوموا بيها لتطوير زراعة قصب السكر في هذه الأماكن، هو شوفي طبعا من الدرجة الأولى إنها كانت هي بلد زراعية، محافظة زراعية، وأهم كان منتج فيها هو قصب السكر. طبعا إحنا النهاردة بنواجه مشكلة لابد أن ينظر إليها بجدية الحقيقة، وهي انخفاض منتج قصب السكر في الفدان. يعني الفدان اللي كان بيجيب 60 طن بقى يجيب 30 طن، فاحنا محتاجين ان احنا نرفع سعر الطن القصب للمزارع علشان خاطر يجي عندي انا في المصانع ما يروحش للعصارات اللي هي وصلته ل 1800 و 1900. فطبعا ايه احنا محتاجين ان احنا نضاهي هذا السعر، بالاضافه الى ان هناك اراضي موجوده في محافظه قنا وتم بالفعل استجلاب مستثمرين. يعني أنا كل من هم معرفة عندي خارج مصر سواء أوروبيين أو مصريين أوروبيين أو مصريين أمريكان، الحقيقة كنت بنجذبهم للاستثمار الزراعي في محافظة قنا، والحمد لله تم إصلاح أراضي وأيضا يعني التنمية تكون شاملة زراعة وصناعات قائمة على الزراعة، ويمكن يعني هناك نقول كرة منتجة للطماطم وتجفيفها وتصدر لإيطاليا. يعني بالضبط يا فندم، ده غير الطماطم، إحنا الاتجاه دلوقتي السلع الاستراتيجية زي الزيوت وزي إنتاج البيوجاز وإنتاج السماد العضوي، كل ده إن شاء الله هيتم بإذن الله وبدأنا فعلا فيه داخل محافظتنا. دي مصر أم العالم، مصر جميلة وأصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي، أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وأصل فلاح وحي على الفلاح، وأبو زرع طيب يقول حي للإصلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة، خليك فاكر مصر جميلة. عزيزات المستمعة، الأرنبيط من الخضروات المفيدة والغذائية، ومزيد من المعلومات حولها استمع إلى صحي ومفيد. صباح الخير، موضوع فقرتنا النهاردة عن خضار شتوي قيمته الغذائية عالية وفوائده لا حصر له. الأرنبيط من الخضروات الشتوية الشهية المفيدة اللي بتتميز بارتفاع محتواها من المعادن والفيتامينات. بتحتوي على فيتامين كي الهام لصحة العظام، بتحتوي على عنصر السيلينيوم اللي بيدعم الجهاز المناعي، بتحتوي على مادة الكولين اللي بترفع من الخواص الإدراكية للمخ وبتساعد على زيادة التحصيل الدراسي، بيحتوي في حالته النية على فيتامين سي، وفيتامين سي في كميته مش قليلة أبدا، ولكن طبعا التعرض للمعاملة الحرارية وللقلي وللدرجات الحرارة المرتفعة بتخلينا نفقد الاستفادة من فيتامين سي لأنه بيتكسر بالحرارة. بيتميز بارتفاع محتواه من الألياف، وده في حد ذاته مفيد لمريض سكر الدم المرتفع لأن الألياف بتنظم مستوى السكر في الدم. كمان الألياف بتقلل من الكوليسترول الضار وبترفع من كفاءة الجهاز الهضمي. يتميز باحتوائه على عنصر الكروميوم اللي بينظم مستوى السكر في الدم، وبيتميز باحتوائه على عنصر الكبريت، وعلى فكرة مش هو بس ده، كمان البروكلي والكروم بيتميزوا بارتفاع محتواهم من عنصر الكبريت اللي ليه دور كبير جدا في حماية الجسم من الإصابة بالخلايا السرطانية. الأرنبيط طرق طهي متعددة، ولكن احنا في مصر دايما بنستخدم طريقة القلي، وطريقة القلي بتخلينا نفقد كمية كبيرة من فيتامين سي، ده غير طبعا كمية الدهون العالية اللي بتكون في الأرنبيط، ومع مرور الوقت بيكون ليها تأثير ضار جدا على صحتنا. على فكرة في طرق عديدة نقدر نطهي بيها الأرنبيط، ممكن نضيفه في عمل المقلوبة وبتكون وجبة شهية ومفيدة ومتكاملة، ممكن نطهيه على البخار ويبقى زي الخضار السوتي، ممكن نعمله طاجن في الفرن بالصلصة واللحمة المفرومة، ممكن نضيفه مع أي تشكيلة خضروات زي طاجن الترلي، وفي الحالة دي بنقدر نقلل كمية الدهون. كتير من الأشخاص اللي بيتناولوا الأرنبيط بيشتكوا إن هو بيسبب لهم متاعب في القولون، وعشان نقلل من هذه المتاعب أول خطوة قبل الطهي لازم نسلق الأرنبيط في مية فيها مقدار قليل من الكمون، ده بيقلل من التأثيرات الضارة للأرنبيط على القولون. الأرنبيط خضار شتوي صحي ومفيد ولذيذ، نحرص أنه يكون موجود على مائدة الأسرة في فصل الشتاء. دمتم في أمان الله، كانت معكم دكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.